بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار. عرف المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه. عرف المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه، وما الذي يتركب من ذلك مع التمثيل لما تقول؟ الجواب: المتفق والمفترق هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا وتختلف أشخاصهم، ومن أمثلته الخليل بن أحمد يطلق على جماعة منهم النحوي صاحب العروض ومنهم المزني، والمؤتلف والمختلف هو أن تتفق الأسماء خطا وتختلف نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل. ومن أمثلته سلام بتشديد اللام وهو كثير، وسلام بتخفيف اللام وهو قليل. والمتشابه هو أن تتفق أسماء الرواة خطا ونطقا، وتختلف أسماء آبائهم نطقا مع ائتلافها خطا أو بالعكس. ومن أمثلته محمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي. ومن أمثلة عكسه شريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين والحاء وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين والجيم وهو من شيوخ البخاري. ويتركب من المتشابه وما ذكر قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأب إلا في حرف أو حرفين فأكثر، مثل محمد بن سنان ومحمد بن سيار. ومنها أن يحصل الاشتباه بين الاسمين مع زيادة حرف في أحدهما، مثل عبد الله بن يزيد وعبد الله بن يزيد، مثل عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد. ومنها أن يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف في التقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو في الاسم الواحد بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود. مثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار. الأول مدني مشهور وليس بالقوي، والثاني مجهول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أنواع من أنواع علوم الحديث، وهي أولها المتفق والمفترق، وهو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا وتختلف أشخاصهم. تتفق الأسماء وأسماء الآباء أو الأجداد فصاعدا وتختلف الأشخاص، وسواء كانوا في طبقة واحدة أو في طبقات، لأن المهم معرفة يعني معرفة حصول ذلك، وحتى لا يشتبه وحتى لا يلتبس. وقد يكون بعضهم في أعلى الإسناد وبعضهم في أول الإسناد وبعضهم في أول الإسناد. ومن أمثلة يعني من أمثلة ذلك يحيى بن سعيد، فإنه يطلق على أربعة من رواة الصحيح، اثنان في طبقة واثنان في طبقة، طبقة صغار التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد الأموي التيمي، هؤلاء هذان في طبقة صغار التابعين، واثنان في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد الأموي. فقد اتفقت أسماء هؤلاء الأربعة وأسماء آبائهم واختلف أشخاصهم، هذا شخص وهذا شخص وهذا شخص، والأسماء الأسماء وأسماء الآباء متفقة، وبعضهم يعني اثنان منهم في طبقة متأخرة واثنان في طبقة متقدمة، اثنان في طبقة متقدمة. فهذا هو المتفق والمفترق، أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا وتختلف أشخاصهم. نعم، أقرأ. المتفق والمفترق هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا وتختلف أشخاصهم. ومن أمثلته الخليل بن أحمد، يطلق على جماعة منهم النحوي صاحب العروض ومنهم المزني. نعم، ومنهم الذين ذكرت هؤلاء الأربعة الذين كل واحد منهم يقال له يحيى بن سعيد، وهم الرجال الصحيح. نعم. والمؤتلف والمختلف هو أن تتفق الأسماء خطا وتختلف نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل. يعني المؤتلف أن تتفق أسماء الرواة، أن تتفق الأسماء يعني أن تتفق يعني لفظا وتختلف نطقا، وسواء كان ذلك يرجع إلى الشكل أو يرجع إلى النقط. وقد سبق أن مر بنا المحرف والمصحف، وأن المصحف ما كان في اختلاف النقط والمصحف ما كان في اختلاف الشكل. فالمؤتلف والمختلف يعني ما يتفق الرسم ويختلف النطق، سواء كان نطقا بالشكل او نطقا يعني اختلافا بالشكل او اختلافا بالنقط. ف يعني فمن يعني مما يختلف فيه النقط ايش النقط؟ نعم، محمد بن عقيل. لا ذكرتم أمثلته في الفتح. نعم. في الحركات. نعم. سلام وسلام. نعم مثل سلام وسلام. مثل سلام وسلام. فيعني هذا بتشديد اللام وهذا بتخفيف اللام. ومثل سليم وسليم. وعقيل وعقيل. فإن الصورة الرسم واحد ولكن اختلف النطق. وهذا يعني فيما يتعلق بالحركات. وأما ما يتعلق بالنقط يعني مثل أبو جمرة وأبو حمزة. أبو جمرة وأبو حمزة وكل منهما يرويان عن ابن عباس وكل منهما يروي عن ابن عباس أبو حمزة القصاب وأبو جمرة نصر بن عمران الضبعي. فالرسم واحد إلا أن الفرق بالنقط. الفرق بالنقط يعني هذا فيه جيم وراء وهذا فيه حاء وزاي ايش قلنا؟ قال قلتم والمتشاق هذا المؤتلف والمختلف مثاله سلام وسلام. نعم بعد سلام كثير وسلام بالتخفيف قليل. نعم والمتشابه هو أن تتفق أسماء الرواة وسلام يعني وسلام محمد بن سلام ويقال له محمد بن سلام الذي هو شيخ البخاري يعني هذا الرجل يعني اختلف في ضبط اسم أبيه فقيل سلام وهو المشهور الذي ذكر في التقريب وقال أن هذا هو الأولى أنه بالتخفيف ويأتي بالتشديد. والعجيب أن الحافظ بن حجر ذكر في فتح الباري أن المنذري ألف رسالة صغيرة في ضبط والد محمد بن سلام في ضبط اسم والد محمد بن سلام يعني هل هو سلام أو سلام هل هو سلام أو سلام. هذا ذكر في فتح الباري أن المنذري له مؤلف صغير بضبط اسم والد محمد بن سلام. نعم ايش بعده؟ والمتشابه أن تتفق أسماء الرواة خطا ونطقا وتختلف أسماء آبائهم نطقا. نعم هذا هو المتشابه أن تتفق أسماء الرواة خطا ونطقا وتختلف أسماء آبائهم مثل محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل. محمد واحد متفق يعني نطقا وخطا. وأما اسم الأب فهو مختلف يعني من ففيه عقيل وفيه عقيل فيه عقيل بضم العين وفيه عقيل. ومن ذلك عقيل بن خالد بن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل فالحفيد عقيل والجد عقيل. فهذا مما يختلف فيه يعني فيما يتعلق بالشكل. نعم الثاني قال ومن أمثلته محمد بن عقيل بالفتح ومحمد بن عقيل. نعم. الأول نيسابوري والثاني فريابي. ومن أمثلة يعني يتبين الفرق بينه وبالنسبة يتميز بعضهما بالنسبة اتفقوا في يعني في يعني في في, في, في, في, في الاسم واسم الأب إلا أن اسم الأب يعني من قبيل المؤتلف والمختلف والتمييز بينهما بالنسبة. نعم. ومن أمثلة عكسه شريح بن النعمان وسريج بن النعمان الأول. نعم. بالشين والحاء وتابعي يروي عن علي والثاني بالسين والجيم وهو من شيوخ البخاري. وكذلك عكسه لأن ذكر ما اتفاق بالاسم والاختلاف باسم الأب وعكسه هو الاتفاق في اسم الأب والاختلاف في الاسم. فشريح بن النعمان وسريج بن النعمان الأب النعمان فيهما ولكن في الاسم شريح وسريج والرسم واحد إلا أن الاختلاف بالنقط وأحدهما متقدم في أعلى الإسناد الذي هو شريح بن النعمان يروي عن علي والثاني سريج بن النعمان هو شيخ البخاري في آخر الإسناد. أحدهما في طبقة متقدمة والثاني في طبقة متأخرة. نعم. ويتركب من المتشابه وما ذكر قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأبي إلا في حرف أو حرفين فأكثر مثل محمد بن سنان ومحمد بن سيار. وهذا يعني يتركب من المتشابه ومن المؤتلف والمختلف، يعني ما يكون الاتفاق يعني في الاسم، والاختلاف يعني في يعني اسم الأب بحرف أو حرفين، لأن الرسم يعني فيه اختلاف ليس، لكنه متقارب، الرسم متقارب، ففيه سيار وسنان، محمد بن سنان ومحمد بن سيار، فسنان وسيار يعني بينهما تقارب في الرسم وتفاوت في الحروف. نعم. ومنها أن يحصل الاشتباه بين الاسمين مع زيادة حرف في أحدهما. نعم، يحصل الاشتباه بين اسمين مع زيادة حرف في أحدهما، مثل ابن يزيد وابن زيد، عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد. نعم، عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد وعبد الله بن زيد، يعني في زيادة حرف الياء في اسم الأب، يعني ففي شيء من التقارب. قد يحصل الالتباس أو يحصل يعني اشتباه يعني التقارب بينهما يعني في الرسم، ولكن الفرق هو بزيادة حرف في اسم الأب. نعم. ومنها أن يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف في التقديم والتأخير. نعم، ومنها ما يكون في الاختلاف اتفاق في الخط والنطق، لكن تقديم وتأخير، مثل الأسود بن يزيد. نعم، ويزيد بن الأسود. وقد مر بنا محمد بن كعب، مر بنا في مضى كعب بن محمد ومحمد بن كعب. مرة بن كعب وكعب بن مرة. نعم، تقديم والتأخير، مرة بن كعب وكعب مرة، مرة بن كعب وكعب بن مرة. نعم. ومثال وإما في الاسمين جملة أو في الاسم الواحد بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الثاني: أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، فالأول مدني مشهور ليس بالقوي، والثاني مجهول. وهذا بالتقديم والتأخير، يسار وسيار، يعني اللي جاءت في الأول في أحدهما وجاءت يعني في الآخر في الثاني، يسار وسيار، تقديم وتأخير، الاشتباه بالتقديم والتأخير بالاسم الواحد، وهو الذي قبله الاشتباه والتقديم والتأخير في الاسمين، يعني بالتقديم والتأخير فقط مع الاتفاق يعني في الاسم واسم الأب من حيث الرسم والنطق. نعم، انتهى. ثم قلتم بعد ذلك: خاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. نعم. آمين. معنى الطبقة ومراتب الجرح والتعديل. ما المراد بالطبقة في اصطلاح المحدثين؟ وما فائدة معرفة طبقات الرواة؟ واذكر أسوأ مراتب الجرح وأسهلها. واذكر أسوأ مراتب الجرح وأسهلها، وأرفع مراتب التعليل وأدناها، وممن تقبل التزكية، وإذا تعارض الجرح والتعديل فأيهما يقدم، مبينا شرط تقديم ما تقول. الجواب: الطبقة في اصطلاح المحدثين عبارة عن جماعة اشتركوا في السن واللقي الذي هو الأخذ عن المشايخ مثل الصحابة والتابعين. وفائدة معرفة طبقات الرواة: الأمن من تداخل المشتبهين، وللجرح مراتب أسوأها. الطبقة يعني هي اتفاق يعني الرواة في يعني في في في أمر معين كالسن واللقي، يعني فهذه طبقة، فمثل طبقة الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، وطبقة التابعين، ثم أيضا يعني التابعين أيضا طبقات، طبقة كبار التابعين، طبقة أوساط التابعين، طبقة صغار التابعين، مثل أول حديث في صحيح البخاري فإنه يرويه عن عمر رضي الله عنه علقمة وقاص الليثي وهم كبار التابعين، ويروي عنه محمد إبراهيم التيمي وهو من أوساط التابعين، ويرويه عن محمد إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين. وفائدة معرفة الطبقات هو عدم الاشتباه، وأيضا يعني معرفة تصور يعني أماكنهم في الإسناد، لأن الذي لا يتصور قد يظن يعني من هو من شيوخ البخاري يعني يأتي به في التابعين أو العكس الذي يعني لا يتصور، لكن إذا كان الإنسان قد عرف ذلك فإنه لا يلتبس عليه، لأن هذا إذا جاء فهو في طبقة عالية، وإذا جاء هذا في طبقة فهو في طبقة نازلة. نعم، هذه الطبقة طبقة الصحابة، لأنهم يعني متقاربون في السن واللقي كونهم لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك التابعون متفاوتون في السن متقاربون في السن، وكذلك أيضا في لقي الصحابة والأخذ عن الصحابة. نعم. وفائدة معرفة طبقات الرواة الأمن من تداخل المشتبهين. نعم، الأمن من تداخل المشتبهين، لأن هذا في طبقة وهذا في طبقة، يعني يعرف أن هذا في طبقة المتقدم وطبقة المتأخرة. نعم. وللجرح مراتب، أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، مثل قولهم فلان أكذب الناس، أو إليه المنتهى في الوضع، أو ركن الكذب ونحو ذلك، ثم دجال أو وضاع أو كذاب. وأسهل الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. ثم يعني الجرح والتعديل، الجرح لا طبقات، يعني المجروحين طبقات، يعني يعني أشدها وأخطرها ما كان فيها فعل التفضيل، كان يقال أكذب الناس، أو يقال إليه المنتهى في الكذب، أو هو رهن، أو هو يعني أو هو ركن الكذب، يعني هذه يعني تدل على الشدة في هذا الأمر، لأنها فيها أفعال التفضيل. ويليه يعني ما كان صيغة مبالغة لكنها ليست أفعال تفضيل، مثل كذاب ودجال ووضاع، فإن هذه فيها صيغة مبالغة، لكنها تلي أكذب الناس يعني وركن الكذب، فهذه طبقات يعني في السوء، يعني كل طبقة يعني أخف من التي قبلها. نعم. وبعده وأدناها. وأسهل ألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. هذه أسهل، التي أسهل شيء، التي قريبة من أسهل من أقل التعديل، يعني بأن يكون قال سيء الحفظ أو لين أو فيه مقال، لأن هذه خفيفة، يعني جرح خفيف. وكذلك أيضا فيه لين، فإنه أخف من قول لين، إذا قيل لين وفيه لين يعني أخف، يعني إذا قيل فيه لين أخف من أن يقال لين. نعم. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب، مثل قولهم فلان متروك، أو فاحش الغلط، أو منكر الحديث، وهي أخف من أسوأه وأشد من أسهله. يعني ذكر يعني ذكر في الأول ما كان أشد في الجرح وما كان أسهل في الجرح، وأن بينهما درجات متفاوتة في يعني في الجرح، يعني بعضها أشد من بعض، مثل متروك فإنها أشد من منكر الحديث، يعني وهكذا، فهي متفاوتة، إلا أن بعضها أشد يعني قدحا من بعض، أشد جرحا من بعض. ويعني فذكر في الأول ما كان أشد وما كان أخف، وما كان بين ذلك، والذي بين ذلك أيضا هو متفاوت، فيه ما هو أسوأ من غيره وفيه ما هو أخف من غيره. نعم. وأرفع مراتب التعديل الوصف بما دل على المبالغة فيه، كالوصف بأفعل مثل فلان أوثق الناس، وكذا قولهم فلان إليه المنتهى في التثبت، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين من الصفات الدالة على التعديل، مثل ثقة ثقة أو ثقة حافظ أو عدل ضابط. وأدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، مثل قولهم فلان شيخ يروى حديثه ولا بأس به ونحو ذلك. يعني كما أن يعني التجريح طبقات، بعضه أسوأ وبعضه أخف، فالتعديل كذلك، يعني في شيء أرفع وأعلى، يعني وشيء أقل وأنزل. فما كان بأفعل التفضيل يعني في التوثيق هو مقدم على غيره، كان يقال أوثق الناس أو إليه المنتهى في التثبت، إليه المنتهى في التثبت، فإن هذه عبارات تدل على أنه في القمة يعني في التعديل والتوثيق. ومثل ذلك كلمة شيخ الإسلام، إذا قيل فيه شيخ الإسلام فإن هذه أيضا تدل على يعني رفعة يعني الوصف وعلو الوصف. ومن ذلك أن أحمد بن عبد الله بن يونس قال عنه الإمام أحمد إنه شيخ الإسلام، قال عنه شيخ الإسلام، فهذا يعني يدل على علو هذه المنزلة وعلو هذا التوثيق لكونه يوصف بأنه شيخ الإسلام. وأدناه أن يقال شيخ أو يكتب حديثه أو لا بأس به أو يعتبر به، فإن هذه كلها تعتبر من أدنى يعني صيغ التعديل، من أدنى صيغ التعديل. أعد. وأرفع مراتب التعديل الوصف بما دل على المبالغة فيه، كالوصف بأفعل مثل فلان أوثق الناس، وكذا قولهم فلان إليه المنتهى في التثبت، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين من الصفات الدالة، ما تأكد بصفة أو صفتين يعني من جنس واحد، من لفظ واحد أو ألفاظ مختلفة، فاللفظ الواحد ثقة ثقة لأنها تأكد بصفة يعني لكنها مطابقة الأول، والثاني تختلف عنها لكنها يعني مثل ثقة حافظ أو ثقة متقن، لأنه تأكد بصفة سواء كانت يعني الصفة مكررة أو أنها بلفظ آخر يعني مثل ثقة حافظ أو ثقة متقن. نعم. وأدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، مثل قولهم فلان شيخ. نعم. يروى حديثه ولا أو بأس أو يروى حديثه، شيخ أو يروى حديثه، يعني ما هي بوصف للشيخ، هاي أقول يروى يكتب حديثه ليست وصفا للشيخ، وإنما هو صنف آخر من أصناف التعديل الخفيف، يعني شيخ أو يكتب حديثه يروى حديثه. نعم. نعم. أو يكتب حديثه أو يعتبر به أو لا بأس به، إلا أن لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق، يعني باصطلاح يحيى بن معين أنه إذا قال عن الشخص لا بأس به فإنه يريد ثقة، وعند غيره يختلف أنزل من ثقة. نعم. والتزكية تقبل إذا صدرت من عارف بأسبابها ولو كان واحدا على الأصح. والتزكية تعرف من عارف بأسبابها ولو واحد، تقبل أو تعتبر إذا جاءت من واحد، فلا يلزم أن يكون اثنين. وسبق أن مر بنا في المجهول، مجهول العين هو الذي روى عنه واحد وأنه يعني لم يوثق، إلا أنه إن جاء توثيقه من واحد أو من روى عنه إذا كان أهلا لذلك فإنه ينتقل من كونه مجهول إلى كونه معلوم. وأما إذا روى عنه يعني شخص ولم يوثق فإنه يعتبر مجهول، فإن جاء توثيقه من غير الراوي عنه أو من الراوي عنه إذا كان ممن هو أهل للتعديل فإن ذلك يعتبر. قال إيش؟ التزكية تقبل إذا صدرت من عارف بأسبابها. نعم. ولو كان واحدا على الأصح، يعني من عارف بالأسباب، يعني ولو كان واحدا، يعني الذي ليس عارف بالأسباب وإنما يعني يأتي بالكلام جزاف ولا يعني يكون فيه دقة يعني وعناية، فإن هذا لا يعول على ما يأتي عنه. لكن إذا كان عارفا بالأسباب ومقتضيات التوثيق فإن هذا هو الذي يعول على توثيقه وتعديله. نعم. ويقدم الجرح على التعديل إذا تعارضا، لأن المجرح معه زيادة علم خفيت على المعدل. يعني إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم على التعديل، لأن المجرح عنده زيادة علم خفيت على المعدل، يعني المعدل يعني ما عرف يعني ما يعرف عنه إلا خير، فزكاه على حسب ظاهره، لكن الذي عنده جرح يعني طلع على شيء ما عرفه المعدل، طلع على شيء ما عرفه المعدل، فيكون الجرح مقدم يعني على التعديل إذا كان مفسرا، إذا كان مفسرا. أما إذا كان غير مفسر يعني وإنما هو مجمل مثل قل فيه مقال، فإن مثل هذا لا يؤثر، يقبل يعني توثيقه إذا تعارض أنه ثقة أو قيل فيه مقال يعني ولم يكن مفسرا، فإن ذلك لا يؤثر على الثقة. ولكن الأصل أن يقدم الجرح للتعديل، لكنه في بعضها حيث لا يكون مفسرا أو أن يكون من غير عارف بالأسباب. نعم. ويشترط لتقديم الجرح على التعديل صدوره مبينا من عارف بالأسباب، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن كان صادرا من غير عارف بالأسباب لم يعتبر. نعم. يعني الجرح مقدم على التعديل في صورتين، أن يكون يعني مفسرا وأن يكون من عارف بالأسباب، فإن كان غير مفسر مثل فيه مقال فإنه لا يقدم على التعديل لأن هذا يعني غير مفسر. وكذلك إذا صدر من غير عارف يعني في الأسباب فإنه لا يقدم على التعديل. نعم. مش بعده؟ أبحاث تتعلق بالرواة. نعم. أبحاث تتعلق بالرواة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ما معنى عارف بالأسباب؟ كيف يعرف أنه عارف بالأسباب؟ يعني هذا يعرف المحدثون إذا يعني إذا ذكروا على شخص وأثنوا عليه، مثل ما قال الذهبي في يعني في كتابه، له كتاب من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، يعني ذكر الذين يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وذكر فيه يعني لما جاء عند ذكر يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي أثنى عليهما ثناء عظيما وقال إنهما إذا اتفق على توثيق شخص فلا يعني فلا يعدل عنه، إذا اتفق قال وإن اتفق على جرح شخص فلا يكاد والله يندمل جرحه، فلا يكاد يندمل جرحه، لأنهم يعني أصابوا الحقيقة فيه، يعني أن تجريحهم يعني لا يكاد يكون يسلم صاحبه، لا يكاد يسلم صاحبه ما دام اتفق عليه عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان. قال: وإن اتفق على جرح شخص فلا يكاد والله يندمل جرحه، فلا يكاد، يعني ما نه جرح يسيل، يعني تشبيه بالذي جرح يسيل. نعم. الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة قال: فإن خلا المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا. إيه نعم، هذا إذا خلا من تعديل، يعني معناه أن فيه ما وجد تعديل ولكن وجد فيه كلام، وجد فيه كلام لين مثل فيه مقال، فإذا يعني ما دام أنها ما حصل توثيق له، وإنما حصل أنه فيه جرح مجمل يعني خفيف مثل فيه مقال، فإن ذلك يعني يعتبر. نعم. قال: لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول. نعم. وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. صحيح. نعم. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه، يقول في النزهة: وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه. من أفرط في الجرح يعني يغلو عند غلو في الجرح، لا يبالي بالعبارات القاسية الشديدة من غير تثبت. نعم. فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. نعم. كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. نعم. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. انتهى. مع أن الذي يوجد الآن كثيرا ما نجد اختلاف النقاد بين موثق ومجرح للراوي الواحد. صحيح، لكن يعني هذا إذا كان التجريح يعني واضح وليس يعني مجمل، أو يعني أنه ليس بهين، يعني فهذا هو الذي، وأيضا المجرح يعني من أهل الاختصاص وأهل التيقظ والتبصر، وأنه يعني يحكم يعني حكمه يكون صائب، ما يكون يعني فيه تساهل أو فيه تساهل أو فيه إفراط ومجاوزة وغلو. نعم. قال: ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. مذهب من؟ مذهب النسائي. نعم. ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. هذا يعني كما هو معلوم يعني كونه يجتمع الجميع على تركه ويتفق على تركه ليس يبدو ليس بلازم، لأنه يعني إذا جرحه عدد، ويعني الذين يعني في مقابلهم ما حصل يعني والجرح مفسر، فإنه يعول عليه ولو ما حصل إجماع اتفاق الجميع عليه. وليحذر المتكلم في هذا الفن من هو نفسه يعني أحيانا يعني يقول ليس بالقوي، يعني ليس بالقوي. وليس، قال: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. هذا ضد الذي تقدم أول الإفراط. يعني الإفراط نعم. وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا، لأنه يدون ويكتب ويتناقل. نعم. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وهذا أحيانا يكون بين الأقران، يعني بين الأقران يعني يصير بينهم يعني شيء، فيعني ولهذا لا يقبل كلام القرآن بالقرآن. نعم. وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا. ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. نعم. إذا سبق مرة أنه إذا كان داعية إلى بدعته لا يقبل، وإن كان ليس بداعية ولكنه روى ما يقوي البدعة فإن روايته التي فيها تقوية البدعة لا تقبل، وأما إذا كان لم يكن داعية ولم يروي ما يقويها فهذا هو الذي يعني قبل روايته من قبلها من العلماء. يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، قول الإمام مالك بن أنس في محمد بن إسحاق دجال من الدجاجلة، أنا ما أعرف يعني كلام يعني هذا، لكن المعروف بمحمد بن إسحاق أنه يعني أنه مدلس، وأنه إذا صرح بالتحديث فقبل حديثه، وإذا لم يصرح فإنه يتوقف فيه. هذا خلاصة يعني ما هو معروف عن محمد بن إسحاق، أما يعني هذه العبارة ما أعرف عنها شيئا. يقول السائل بارك الله، وأيضا الثبوت، لأن الآن ما كل يعني ما كل شيء يثبت، يعني أنا أحيانا تجد يعني نفس النقل يعني يحتاج فيه للإسناد، يحتاج فيه للإسناد. وقد سبق أن مر بنا مثال وهو أبان بن يزيد العطار، يعني تكلم فيه وأجاب الحافظ بن حجر في ترجمته في هدي الساري بأن في الإسناد الذي فيه الأثر هذا رجل يعني ليس بحجة ولا يعول عليه، فإذا يعني هذا القدح الذي حصل فيه جاء بإسناد فيه ضعف، في إسناد فيه ضعف، وذلك أنهم يعني يسندون حتى يعني أخبار إن فلان ضعيف وفلان ثقة، يعني حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال فلان ثقة، حدثنا فلان قال فلان فلان كذا، يعني هذا كله من عناية المحدثين حتى في هذه الأمور يتخذون فيها الإسناد أو يعولون فيها على الأسانيد. فنقول يعني هذا الذي قيل ما أدري هل هو ثابت أو غير ثابت. نعم. يقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ما معنى متوقف فيه؟ هل يقبل حديثه؟ المتوقف فيه هذا هو الذي مر بنا أنه إذا جبر يتحول من كونه متوقفا فيه إلى كونه حديثا حسن لغيره، حديثا حسن مثل المدلس ومثل المرسل. نعم. عدد من الأسئلة في التعامل الآن، قواعد الجرح والتعديل التي دونها الأئمة تطبيقها على الواقع المعاصر. الواقع المعاصر المهم طلبة العلم أنهم يعنون بالعلم والاشتغال بالعلم، ولا يشتغلون بالجرح والتعديل فيما بينهم، يعني بحيث أن شغله الشاغل يتكلم بالجرح والتعديل، فلان فكذا وفلان قال فيه كذا هذا يعني فيه تضيع العلم وتضيع الوقت الذي يستفاد منه ويستغل في تحصيل العلم. لا يكون هم الإنسان فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان يقول في فلان كذا يعني، وإنما يكون هم الإنسان أنه يشتغل بالعلم ويحصل العلم ولا يشغل نفسه بالقيل والقال الذي يعني لا يسلم فيه من الإثم، مثل ما نقل عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله أنه قال إياك يعني من شيء إذا أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت آثمت، وهو سوء ظنك بأخيك، وهو سوء ظنك بأخيك، إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت آثمت. هذا كلام بكر بن عبد الله المزني ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب في آخر ترجمته، نقل يعني هذا النقل الجميل يعني اللطيف، يعني إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت آثمت. إذن ما في مكسب ولا في سلامة، ما في مكسب في الإصابة وليس فيه سلامة يعني في الخطأ. الحاصل أنا أوصي طلبة العلم لا يشغلوا أنفسهم بالقيل والقال، هذا من الأشياء التي جاءت عن رسول أنه كره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، يعني التجريح اللي في هذا الزمان والاشتغال بالتجريح هذا من قبيل القيل والقال. يقول السائل حفظك الله شيخنا العزيز، ما هو المعتمد من كتب أهل العلم في تحديد طبقات الرواة؟ في كتاب طبقات ابن سعد، كذلك يعني الحافظ بن حجر في التقريب، فإنه يعني بناه على اعتبار الطبقات، يعني والطبقات يعني كما هو معلوم فائدتها كون الإنسان يتصور الإسناد، فلو جاء عنده شخص متقدم ومتأخر انتبه له لأنه عارف بالطبقات. فالآن الكتاب المختصر الذي بالأيدي هو تقريب التهذيب، وهو يتعلق برجال الكتب الستة، ففيه بيان الطبقات، قسمه إلى 12 طبقة. حفظك الله فضيلة الشيخ، ما منهج الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل؟ يعني هو نقل يعني ذكر أسماء سردهم، يعني أنه هو مقصوده أن هؤلاء ممن يعتمد قوله في الجرح والتعديل، يعني سرد أسماء وهو مؤلف صغير فيه سرد أسماء ويعلق عليها بعض التعليقات أحيانا، مثل ما علق على يعني هذا عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان، وعلق على أبو بكر الحازمي قال يعني كان عمره 35 توفي، قال مات شابا طريا، يعني يعتمد قوله في الجرح والتعديل وقد مات شابا طريا عمره 35 سنة. هذا مثل في هذا الزمان الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، فإن عمره 35 سنة أو 34 سنة وقد يعني المكتبات يعني زاخرة بمؤلفات وبكتابة نظما ونثرا. فيعني في الذهبي مقصوده بهذا أن هؤلاء هم الذين يعول على كلامهم في الجرح والتعديل، إذا جرحوا فإذا هم أهل للتجريح وأهل للتعديل، يعول على كلامهم من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم المجلد الثاني صفحة 192 قال: وسمعت أبي يقول سئل إبراهيم بن موسى عن إسماعيل بن عياش كيف هو في الحديث؟ قال: حسن الخضاب. حسن الخطاب بالضاد. إيش؟ الخضاب. الخطاب بالضاد. الخضاب. نعم. حسن الخضاب. نعم. ما أدري إيش معناه. يقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل الاشتراك يعني بعض الأحيان يعني تجد يعني تأتي عبارات يعني صاحب السؤال الذي هو الذي قال حسن الخضاب يعني يبحث لنا عن معنى هذا الكلام، يعني فيه أنا أذكر من الأشياء التي هي من الكلمات الغريبة في الكلام في الرجال، ذكر في ترجمة سلمة بن قتيبة الشعيري أنه قيل فيه ليس من جمال المحامل، ليس من جمال المحامل هكذا، ومعناها واضح يعني الجمال التي تحمل أثقال يعني هذه مرغوبة وأنها يعني نفيسة، والذي بخلاف ذلك يكون بخلاف ذلك ليس من جمال المحامل، يعني ليس من قبيل الذي يعتمد عليهم يعني كما يعتمد على في البعير الذي يحمل الأثقال. قال فلان قال في ترجمته ليس من جمال المحامل، هذه من الكلمات الغريبة التي تقال يعني في الرجال. يقول السائل هل الاشتراك في السن فقط أو اللقي فقط يعتبر هذا من الطبقة؟ لا شك كلها كان يشترك في السن أو في اللقي المشايخ، لأن اللقي قد يكون يعني بعضهم يعني يلقى يعني ما لم يلقى غيره، لكنه يعني في الجملة إذا كان للكثرة يعني في التقوى، إلا كون أحدهم قد يعني يدرك يعني ما لا يدركه غيره من أقرانه يعني يصير، لكن يعني في الغالب أنهم يعتبرون من طبقة واحدة ولو كان بينهم شيء من التفاوت اليسير. يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، قمت مع الإمام لصلاة العصر ونيتي كانت صلاة الظهر. إيش؟ قمت مع الإمام لصلاة العصر ونيتي كانت صلاة الظهر، وتذكرت في الركعة الثانية أني في صلاة العصر، فهل صلاتي صحيحة؟ أعد السؤال. قمت مع الإمام. قمت. قمت. قمت. نعم. نعم. مع الإمام لصلاة العصر ونيتي كانت صلاة الظهر. يعني هو فايته الظهر أو أنه يعني مسافر وأدرك الإمام وهو يريد أن يصلي الظهر ورأى من يصلي العصر، يعني إذا كان المقصود هذا فجائز أن الإنسان أن المتنفل بالمفترض والمفترض المتنفل والمفترض بالمفترض مع اختلاف الفرض، فيجوز للإنسان أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر. يقول في إيش سويت؟ يقول قمت مع الإمام لصلاة العصر ونيتي كانت صلاة الظهر. يعني هو داخل معه يريد الظهر ولا ناسي؟ ما أدري إيش قصده. لأنه قال بعد ذلك وتذكرت في الركعة الثانية أني في صلاة العصر. لابد النية تكون الصلاة من أولها إلى آخرها، يعني إذا كنت يعني أنك عليك العصر وأنك نسيت وأنك دخلت بنية الظهر فأنت ما دخلت بنية العصر، وكونك أن تذكرت فصارت يعني بعض صلاتك بنية الظهر بعض صلاتك بنية العصر هذا لا يغني لا ينفع، وإنما عليك أن تعيد الصلاة. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.